جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السائل يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، سئل بعض مشايخ الدعوة السلفية عن مطالعة كتب أهل البدع التي ليست فيها بدع وإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنين الذين يميزون بين الحق والباطل. هذا من الصواب، أن يحذر الشباب السلفي من سماع أشرطة أهل الأهواء الحزبيين والفكريين المنتمين إلى مدرسة البنا أو مدرسة سيكون عليهم بالحذر من وجود أنفسهم. ولا يستعجلون ولا تستعجلهم هذه النظرية الخبيثة التي جرت كثيرا وأوقعتهم في ذلة أهل البدع، وهي القول بأننا نقرأ ونأخذ الحذر ذهباتا، فقد تبين أنها مكيدة وأنه قد ذهب معاياها كثير وكثير بالألوف إلى المدى الملايين. بارك الله فيكم. الحل الحل في أخذ نصائح السلف وتحذير السلف من قراءة كتب البدع وسماع كلامهم سواء مباشرة في المحاضرات أو فيما يصلنا من الألفاظ أو ما يصلنا من الحذر الحذر الحساب الحسام على ما من الله به عليك من الخير من كونك على نهج السلف وسيرك على طريقة السلف. يجب أن يطلب كلام جيد في آخر كتابه الطرق الحكمية، اقرأوه في التحذير من كتب أهل البدع وينفعكم إن شاء الله، ولو كلام جيد في النونية في التحذير من قراءة كتب أهل البدع، لأن شبه يعني الذي يقرأ في كتب أهل البدع بطائر بات الذي غره الشيء في قفص فدخل فيه فلم يستغفر منه. وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيكم. هل يفرق بين الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب؟ يلا أنا أحدد الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب. أشرف أهل السنة وكتب أهل السنة أو الشريط يعني الذي يشهر أهل البدع وأهل الأهواء. ما سألك الآن؟ لا أقول قصدي يا شيخ أنه قد يكون التأثير من الشريط أشد. لأن سمعنا تأثير من الشريط من الكتاب خطير. فليحذر كتب وأشرطة أهل الأهواء. لأنه أي كما يقال السعيد من يعرض غيره. قال والله أرسل بالسنين. في الجزائر ومن تونسيا قال والله ما عندنا بالسنين. طب هذه النظرية وكانت الدولة بائعين فيه. بارك الله فيكم. استفيدوا من كلام غيركم واستفيدوا من نصائح السلفيين الأولين الذين حذروا تحذيرا مطلقا من كتب الأهواء بما في ذلك كتب الحارس المحاسبي الذي لو عاش في عصرنا لعددناه من كبار أنه السنة. حذروا من كتبه. تستفيدوا من هذا التعبير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.